من بنى علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار فقد أصاب طريق النبوة. مثلا اختلفنا في مسألة الغسل في جواز الجمع بين نيتين الجمعة والجنابة في غسل واحد. رجل قام يوم الجمعة جنوبا، هل يجمع بنيتين في غسل واحد يكفي ويجزئ عن الجنابة والجمعة أم لا؟ اختلف العلماء، فقال بعضهم يجمع بنيتين في غسل واحد وهذا يجزئ عنه وهذا يكفي. لماذا؟ لأنه من جنس واحد. وقال الفريق الآخر بل لا يجمع بنيتين في غسل واحد، يغتسل غسلا للجمعة ثم يغتسل غسلا آخر للجنابة أو العكس. لماذا؟ لأنهما حكمان مختلفان، عبادتان مختلفتان، لأنهما عبادتان مختلفتان. طيب أتى نص في هذه المسألة، انقطع وانحسم الخلاف. روى ابن خزيمة في صحيح، وليس كل ما سمي صحيح فهو صحيح. روى ابن خزيمة في صحيح عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه أبا قتادة دخل عليه يوم الجمعة وهو يغتسل فقال أتغتسل من الجنابة؟ قال نعم. قال فأعد غسلا آخر للجمعة. ده نص ورد عن مين؟ أبي قتادة رضي الله عنه، دخل على ابنه وهو بيغتسل يوم الجمعة بقوله أنت بتغتسل للجنابة؟ قال نعم. قال فأعد غسلا آخر للجمعة. ولا يأتي قال فيقول هو قال له ذلك لأنه لم يضع النية للجمعة في الغسل الأول، هذا بعيد. إنما الأصل أنه أراد أن يكرر غسلا آخر ويعيد غسلا آخر منفردا ليوم الجمعة، ليوم الجمعة. إذا ما أتى النص في المسألة وإن كان عن صحابي لم يخالفه صحابي آخر قدم على من بعدهم، على من بعدهم حسمت المسألة. إذا كنا كذلك فنحن سلفيون. أعلمت كيف تكون سلفيا؟ تكون حليق بس تعرف أن النبي قال أطلقوا اللح وأنت عاصي. كنت بتسمع أغاني بس تعرف أن الأغاني حرام وأن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال العلماء ابن مسعود وغيره أنها الغناء، تعرف أنها حرام، مش تقول لا أصل في فرق بين الغناء بتاع زمان وغناء بتاع دلوقتي وكان ده بالربابة وده بالبيانو وتبدأ تألف. لا، أهم حاجة تعرف أنك أنت عاصي. مش مشكلة أن أنا أبقى لابس منطروني جرجر في الأرض بس أبقى عارف أن أنا عاصي آثم عند الله. إنها ما تقولش لا أصل بص بقى النبي قال أصر الثياب عشان خاطر ده للخيلاء. أنا مش مختار، أنا مقصره عشان الموضة. سبحان الله، أنت كده مبتدع مش عاصي. انت سلفي امتى؟ لما تتابع الاثر قل انا عاصي يبقى انت سلفي، اما تفبرك وتتفزلك يبقى انت كده مبتدع لست من اهل السنة والجماعة. دخلت البرلمان قول احنا عصاة، ليه؟ عملنا ديمقراطية ودي مش بتاعة الاسلام. انما تخش البرلمان وتقول اصل احنا بقى بنعمل مش عارف ايه، اصل الاسلام في ديمقراطية غربية وديمقراطية اسلامية واصل ده كلام فاسد لا يقبله الطفل الصغير. واضح ازاي؟ يبقى متى تكون سلفيا؟ وانت تسمع الغناء وانت تشاهد مسلسلات وترى النساء العاريات بالعقيدة الصحيحة. رجل كان يشرب الخمر دائما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، شوف من الصحابة. وانا دائما اذكركم بهذا المثال لامرين، الاول حتى تحسن وتصحح اعتقادك، ثانيا حتى لا تقنط من روح الله ورحمة الله. هذا الرجل كلما أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم جلده بيده، فيوما ما قال بعض الصحابة لعنه الله كم يؤتى به في مثل هذا الشراب، كم مرة يجي شارب خمر والنبي يضربه بإيديه الشريف، ما إيه ده يعني يا أخي يكون عنده مش عارف إيه، لعنوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. يا سلام، شوف عاصي بس عقدته سليم، عارف ان هو عاصي. انما بيشرب الخمر ويبدا يالف بقى اصل انا ما بقدرش بقى اقوم بالعبادات المكيف دماغي، لا كده مش عاصي بقى، انت كده بتستهبل، كده دي بدعه. واضح الفارق بين العاصي والمبتدع؟ يبقى لابد ان تكون سلفيا على الجاده، وان كنت حليقا عاصيا، وان كنت تسمع الاغاني نعم قل اللهم تم علي انا عاصي، كن سلفيا على الجاده. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أما أن نقاعد قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلا عمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد. يا سلام، شوف احنا جبنا حديث بس بتاع ابن خزيمة بتاع الغسل، وكان في فرع من فروع الفقه، لا ده في الأصول كمان مش في الفروع. لا نقدم على الدليل قاعدة، مش مجرد حاجة فرعية، ده حتى قاعدة لا نقدمه. قال ابن رجب في فضل علم السلف: ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إليها، سواء أخالفت السنة أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة. انظروا، علماء السنة لا يقدمون القواعد على الأدلة، بل عابوا على علماء الرأي الذين قعدوا قواعد وقدموها على الأدلة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم ميتة على السنة وحياة أنيئة يرضى عنها المولى تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.